الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هي تدرس في دار التحفيظ، تقول في الفصل منا الصغير ومنا كبير السن، تقول إن جلست في الأمام من أجل الاستفادة ومن أجل الاستفادة يكون خلفي كبيرات سن، فهل هذا يعتبر من قلة الأدب وعدم التربية وعدم احترامهن؟ الحمد لله، بارك الله فيك، ولكن لا أرى أن ذلك يعتبر من قلة الأدب ولا من قلة احترام معرفة حق الكبير ولا من قلة احترامه ولا من قلة معرفة منزلة حق الكبير، بل هذا يعتبر من التنافس ومن التسابق على الخير. فإن التقدم في حلقات العلم فإن التقدم في الجلوس في حلقات العلم أمر يحبه الله عز وجل. فقد جاء 3 نفر إلى حلقة من حلقات النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهم فوجد فرجة وجلس فيها، وأما الآخر فتقدم إلى مقدم الحلقة، وأما الثالث فأعرض وترك الجلوس فيها. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من التعليم قال: ألا أخبركم بأمر النفر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وهذا هو الذي تقدم، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وهو الذي جلس في مؤخر القوم، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ويستفاد من هذا أنه كلما تقدم الإنسان في حلقات العلم وصار قريبا من الشيخ والمعلم كلما كان أعظم لأجره وأفتح لذهنه وأشرح لفهمه بإذن الله. حتى ولو كان من خلفك أناس كبار في السن فإن تقدمك بين يديهم إنما هو استباق في الفضل وتنافس فيه، فلا حرج على الإنسان في ذلك، والله أعلم.